خرجت لولو من المنزل بهدوء تام. كان الهواء في الخارج نقيا وجميلا جدا. نظرت لولو إلى القمر المستدير في السماء. القمر كان ينير لها الطريق بين الأشجار. مشت لولو بخطوات صغيرة وثابتة نحو الحديقة. كان العالم في الليل يبدو سحريا ومختلفا.